الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 48 من مجالس شرح المرشد المعين، أو شرح فقه المرشد المعين على الضروريين من علوم الدين، للإمام أبي محمد عبد الواحد بن عاشر الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 29 من شهر شوال الأبرك عام 21 و400 وألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تطرقنا البارحة معاشر الإخوة الأحبة إلى مقدمة عن الحج، عرفنا بالحج وذكرنا أركانه وذكرنا حكمه وذكرنا حكمة تشريعه مع فوائد أخرى تطرقنا إليها. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنحاول أن نشرح أبياتا تتضمن أهم واجبات الحج. هذه الأبيات لم تذكر كل واجبات الحج، إنما ذكرت أهم تلك الواجبات. فسنشرح إن شاء الله تبارك وتعالى قول الناظم: والواجبات غير الأركان بدم، قد جبرت منها طواف من قدم، ووصله بالسعي مشي فيهما، وركعة الطواف إن تحتما، نزول مزدلف في رجوعنا، مبيت ليلة ثلاث بمنى، إحرام ميقات فذو الحليفة، لطيبة للشام ومصر الجحفة، قرن لنجد ذات عرق للعراق، يلملم اليمان آتيها وفاق، تجرد من المخيط تلبية، والحلق مع رمي الجمار توفية. هذه الأبيات معاشر الإخوة الأحبة تضمنت أهم واجبات الحج، وقد بيّن الناظم رحمه الله تبارك وتعالى قصده بالواجبات. فإننا ذكرنا البارحة أن الأركان هي ما لا ينجبر بدم، هي التي إن تركها الإنسان قصدا أو عمدا أو نسيانا أو جهلا يبطل حجه فكأنه لم يحج وعليه الحج من قابل. وأما الواجبات فهي التي إن تركها الإنسان جهلا أو نسيانا أو عمدا تنجبر بدم، يعني أنه يجب عليه أن يذبح لله عز وجل إما بدنة أو بقرة أو شاة. وهناك تفاصيل يعني في كل واجب من هذه الواجبات، فليست هي في الأحكام واحدة، إنما لكل حكمه الخاص به كما سيتبين معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الواجبات أوصلها بعض الأئمة ومنهم الإمام الحطاب في شرحه مواهب الجليل، شرح مختصر خليل، أوصلها إلى حوالي 43 واجبا ما بين متفق عليه ومشهور ومرجوح، لكن الناظم رحمه الله تبارك وتعالى ذكر منها 11 واجبا وهي أهمها وأشهرها. ذكر 11 واجبا وهي أهمها وأشهرها، منها ما اتفق العلماء من سائر المذاهب على وجوبه، ومنها ما اتفق أهل المذهب على وجوبه، ومنها ما هو مشهور والخلاف موجود داخل المذهب. واضح معاشر الإخوة الأحبة؟ طيب، قال رحمه الله تبارك وتعالى: والواجبات غير الأركان بدم، قد جبرت منها طواف من قدم. الواجبات هي التي تجبر بدم، خلافا للأركان التي لا يمكن جبرها بدم، كما قال أركانه إن تركت لم تجبري. والأصل في إيجاب هذه الأحكام، في إيجاب هذه الأمور التي سنذكرها، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هذا الحديث رواه لنا جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أرجع بعد حجتي هذه، لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه مسلم في صحيحه. فإذن هذا الحديث أصل في إيجاب كل أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج، أصل في إيجاب كل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج، ولا يخرج عن هذا الوجوب إلا ما أيدته قرينة من القرائن وأخرجته عن الوجوب إلى مطلق الاستحباب أو الندب. فهذه قاعدة يعني يمكن لكل واحد منكم أن يستفيد منها، كما أن حديث المسيء صلاته هو القاعدة الكبرى في إيجاب أحكام الصلاة، أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما تقرر في الأصول. فأيضا في الحج لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذه الحجة هي حجة فريدة للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يحج قبلها ولا بعدها في الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه، بل بعد رجوعه بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه لم يمكث إلا بقية ذي الحجة ومحرم وصفر وأياما من ربيع الأول، ثم انتقل إلى رفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. إذن كانت هذه الحجة من آخر ما فعله صلوات ربي وسلامه عليه من الأفعال ومن الأحكام. وقد سرد لنا حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جابر بن عبد الله رضوان الله تبارك وتعالى عليهما كما في صحيح مسلم، وسنذكر هذه الحجة إن شاء الله في الدرس القادم عند سردنا لترتيب الحج عند قول الناظم: وإن تريد ترتيب حجك اسمع بيانه والذهن منك استجمع. سنذكرها إن شاء الله، نسردها كما هي لما في ذكر ذلك الحديث المبارك من تنسم بركات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام، ولما فيه من الاقتداء بحجته الشريفة المباركة. وأما اليوم فسنذكر أهم الواجبات مرتبة على يعني أحداث الحج، فإن الناظم يعني صاغ هذه الأحكام بأجمل عبارة وأحسن ترتيب، وذلك لأنه بدأ هذه المنظومة بكتاب الحج. يعني الأصل أن الناظم رحمه الله ذهب ليحج، فأراد أن ينظم أحكام الحج لنفسه ولمن شاء من إخوانه فنظمها، ثم رأى أنه يعني لو نظم منظومة في العبادات كلها مع شيء من العقائد وشيء من التزكية لكان فيها خير كثير للناس، فعمت بركتها المغرب الإسلامي كله. فلذلك إيراده لأحكام الحج في هذه المنظومة جاء بأبدع صورة وأحسن شكل. لذلك كنا نسمع من بعض مشايخنا أنهم يقولون: حج على ابن عاشر وصلي على الرسالة وتوضأ على خليل، لأن الرسالة استفاضت في ذكر أحكام الصلاة ورتبتها أحسن ترتيب، وخليل قتل مسائل الطهارة بحثا، وأما ابن عاشر رحمه الله فأحسن إيراد أحكام الحج. نعم هو لم يريد كل أحكام الحج بالتفصيل، إنما أورد أهم أحكام الحج مرتبة مفصلة مبينة أحسن شكل. فلذلك من اهتم بهذه المنظومة مع شرحها في أحكام الحج استطاع أن يحج حجة سليمة إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن أول واجب من واجبات الحج كما ذكر رحمه الله قوله منها طواف من قدم، منها يعني من الواجبات طواف من قدم، ولم يقل هي كذا لما أخبرتكم من أنه لم يذكر كل واجبات الحج إنما ذكر أهمها. منها طواف من قدم، هذا هو طواف القدوم. طواف القدوم، طواف القدوم واجب من واجبات الحج، وهو أن الآفاقي، والآفاقي معناه من لم يكن من أهل مكة، الآفاقي أول ما يقدم إلى مكة يطوف طواف القدوم، يطوف طواف القدوم لحديث خذوا عني مناسككم. وفي الصحيح أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف. أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف. إلا أنه من ضاق عليه الوقت، وهو الذي يسمى بالمراهق يعني المقارب، المراهق في اللغة يعني المقارب للشيء، يقال راهق الشيء أي قاربه. فالمقارب لوقت الحج كمن جاء ليلة الثامن من ذي الحجة ليس عليه أن يطوف طواف، أو من جاء يوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية ليس عليه أن يطوف طواف القدوم لأنه سيضيق عليه الوقت، ولا شيء عليه يعني لا ليس عليه لا دم ولا غيره. والمرأة تكون حائضا لا يجوز لها أن تطوف، ولا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام على القول المشهور، وعلى ذلك فإنه يسقط عنها طواف القدوم، يسقط عنها طواف القدوم. على أنه يجوز للمرأة إن أرادت أن تحج أن تأكل دواء يؤخر عادتها الشهرية كما نص على ذلك العلماء رحمهم الله. إذن إذا ضاق وقت الحاج عذر عن طواف، عن أداء طواف القدوم، وإذا كان من أهل مكة سقط عنه طواف القدوم، إذا كان من أهل مكة سقط عنه طواف القدوم لأنه من أهل مكة فلا يحتاج إلى أن يطوف طواف القدوم لأنه جالس في مكة لم يقدم عليها هو فيها، واضح؟ وهناك أحكام يعني لعلنا نأتي على بعضها تخص الآفاقيين ولا تخص أهل مكة، كما قال الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وإذا كان قد اعتمر أيضا فلا يحتاج إلى أن يعيد طواف القدوم، بمعنى إذا كان متمتعا، والتمتع هو أن تعتمر في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن اعتمر في هذه الأشهر ليس عليه أن يعيد طواف القدوم، ليس عليه أن يعيد طواف القدوم لأنه قد طاف طواف العمرة فأغناه ذلك عن طواف القدوم. هذا الواجب الأول. الواجب الثاني قول الناظم رحمه الله ووصله بالسعي مشي فيهما. ووصله بالسعي، وصله بالسعي أي وصل السعي بالطواف. السعي هو السعي بين الصفا والمروة، وليس في شرع الله عز وجل سعي من غير طواف، فما من سعي إلا يجب أن يتقدمه طواف، ولذلك قال ووصله به، يعني لا يتصور أن يطوف الإنسان ثم يمكث أياما ثم يسعى بين الصفا والمروة، بل يجب أن يوالي بين الطواف وبين السعي بين الصفا والمروة، يجب أن يوالي بينهما، ولا بأس بالمكث شيئا قليلا ليرتاح أو ليلتقط أنفاسه أو ما إلى ذلك، لا بأس بهذا. أما أن يؤخر ذلك مدة طويلة فذلك يبطل له سعيه، ويجب عليه أن يعيد، يجب عليه أن يطوف ويسعى بعد ذلك، وعليه دم إن فرق ذلك عليه دم. اللهم صل على سيدنا محمد. الدليل على وصل السعي بالطواف حديث جابر عند مسلم الذي ذكرناه، والذي نجتزئ منه دائما هذه الأحكام، وهو حديث كما بينت لكم طويل يحكي حجة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، وهو الذي أخذه الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وجمع كل طرقه في رسالة خاصة ووضع عليها حاشية مفيدة، وأخرجها حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواها جابر بن عبد الله، والكتاب مطبوع ومتداول وموجود. وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي رواية: وطاف بين الصفا والمروة سبعا. وطاف بين الصفا والمروة سبعا. واضح يا إخوة؟ قوله مشي فيهما، قوله مشي فيهما، هذا هو الواجب الثالث كما في النظم، يعني أنه لا يجوز للحاج أن يركب أو يحمل على محفة أو غيرها في الطواف أو يدفع في عربة وهو صحيح سليم قادر على المشي على القدمين. لا يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يمشي في الطواف وفي السعي بين الصفا والمروة، إلا إن كان كبيرا لا يستطيع ذلك، أو مريضا، أو عليلا، أو يعني أصابه إرهاق وتعب شديد خاف على نفسه، فعندئذ يجوز له أن يحمل. والأصل في هذا حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا كما رواه مسلم. وأما حديث ركوب النبي صلى الله عليه وسلم الدابة وطوافه راكبا عليها، فقد قال أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى: سبب ذلك أن الناس قد كثروا على النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يريد أن يسلم عليه ويقبله وينال بركته صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يدفع الناس أو يأتي بشرطي يطرد الناس أمامه، فلذلك ركب على الدابة كذا قالوا. وفي المسألة ثلاثة أقوال في المذهب، منها قول القاضي عبد الوهاب ابن نصر البغدادي رحمه الله في الإشراف على مذاهب الأشراف، يعني على مذاهب علماء الأمصار، وهو كتاب نفيس ذكر فيه الخلافة بين مذهب مالك وغيره من المذاهب مع ذكر الأدلة، كتاب مطبوع. اختار رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب أنه لا حرج على من ركب على الدابة، بل ذهب بعض أهل العلم، ذهب بعض السلف إلى استحباب الركوب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك عدوا هذه من الواجبات، فيه خلاف داخل المذهب، وإن كان هذا هو المشهور، يعني هذا الذي ذكرناه هو المشهور. وقد قدمت لكم أن هذه الواجبات منها ما هو متفق عليه بين العلماء، ومنها ما هو متفق عليه بين أهل المذهب، ومنها ما هو مختلف فيه، لكن المشهور هو ما ذكرناه. طيب، ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وركعة الطواف إن تحتم. ركعة الطواف إن تحتم، طبعا من سنن الطواف أن تتبعه بركعتين، كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمل في الطواف ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أو واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قراءتان. حمك الله. فجعل المقام بينه وبين البيت، وكان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. ولذلك هذه الصلاة، هاتان الركعتان تندبان عند المقام، مقام إبراهيم. وتعلمون مقام إبراهيم هو ذلك الموقف الذي كان إبراهيم عليه السلام واقفا فيه وهو يبني الكعبة، فانغرزت رجلاه في ذلك المكان وهو ما زال موجود، هو ذلك الذي عليه تلك القبة الصفراء الصغيرة، تعلمونها، ذلك هو مقام إبراهيم. فيستحب عند عدم الزحام واختلاط بالنساء وما إلى ذلك أن تصلي تلك الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم تستطع ذلك فصليه أينما شئت حتى خارج الحرم، كما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في صحيح البخاري من فعله. إذا ركعتا الطواف واجبتان في كل طواف واجب، في كل طواف واجب، أما في الطوافات الأخرى فهي مستحبة وليست بواجب. والطواف الواجب هو طواف القدوم وطواف الزيارة، أما طواف الوداع فالمشهور في المذهب أنه ليس بواجب بل هو مستحب، بل هو مستحب. واضح؟ إذن طواف القدوم وطواف الزيارة يجب لهما، يجب على المرء أن يصلي ركعتي الطواف لهما وهما كالختام للطواف، ركعتا الطواف هما كالختام للطواف. طيب، ثم قال نزول مزدلف، مزدلف أو نزول مزدلفة من غير ذكر الهمزة للوزن، من غير ذكر التاء للوزن، ومقصوده مزدلفة ذلك المكان المعروف وهو المسمى بجمع، من أتى جمعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع هو مزدلفة، وبقربه أو هو نفسه المشعر الحرام أو قريبا منه، جزء منه هو المشعر الحرام. والأصل في النزول في مزدلفة ليلة النحر كما قال هنا، نزول مزدلف في رجوعنا، يعني انظروا قوله ركعة الطواف إن تحتم لهذا الذي ذكرت لكم، إن كان الطواف متحتما يعني واجبا، وهنا قال نزول مزدلف في رجوعنا، يعني أنك تنزل مزدلفة بعد وقوفك بعرفة، بعد وقوفك بعرفة، لأنه الحج هكذا، انظروا حتى يعني تتصوروا معي، أول ما تصل إلى المسجد الحرام، أول ما تصل إلى مكة تطوف طواف القدوم، تطوف طواف القدوم. فإن كنت مفردا أو قارنا تتبعه بالسعي بين الصفا والمروة، تتبعه بالسعي بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك أو قد تؤخر السعي بين الصفا والمروة، قد تؤخره إلى طواف الزيارة، ثم بعد ذلك تنزل منى في اليوم الثامن، في اليوم الثامن من ذي الحجة تنزل منى تبيت فيها، في اليوم التاسع تذهب إلى عرفة تصليها، الأصل يعني أنك تصليها في خلف الإمام أو نائبه، يعني من وضع لإمامة الناس في الحج، تصليها في مسجد نمرة وتجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، ثم لا تزال تدعو الله عز وجل إلى أن تغرب الشمس، فبعد غروب الشمس تمكث هنيهة ثم تدفع إلى مزدلفة، تصل إذن مزدلفة ليلا مساء. عند وصولك لمزدلفة تنزل فيها، تنزل فيها، ويستحب أن تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين. واضح؟ إذا تصورتم معي الآن الصورة، فهذا النزول بمزدلفة لا يتم إلا بأن تصل إليها وتنزل وترتاح وتنزل رحلك وتأكل وتصلي وترتاح، ثم إن شئت أن تبيت إلى الفجر وهو الأفضل، أو تدفع قبل الفجر ترجع إلى منى. لماذا ترجع إلى منى؟ حتى ترمي الجمرات. واضح؟ إذن الآن وصلنا إلى هذا الحد، هذا النزول بمزدلفة هو من واجبات الحج، لقول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. المشعر الحرام هو مزدلفة أو جزء من مزدلفة. وفي حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما، يعني لم يصلي نافلة بينهما، ثم اضطجع حتى تبين له الفجر وصلى الفجر صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء لا بد من حط الرحال، يعني لا بد من أن تنزل وترتاح وتجلس حتى تسمى أنك قد نزلت في مزدلفة، وأما تمر بها مرورا فهذا لا يجزئ. واضح؟ إذن هذا هو النزول بمزدلفة. قال نزول مزدلفة في رجوعنا، نبيت ليلة ثلاث بمنى. هذه الليلات الثلاث ليست الليلات الأولى أول وصولك إلى مكة، إنما هذه الليلات الثلاث هي أيام التشريق، يوم العيد ويومان بعده، وأيام التشريق هي يوم العيد وثلاثة أيام بعده. الأصل في هذا قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، لا واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إذن فمن تعجل يعني جلس يوم النحر ويومان بعده، يوم النحر ويومين بعده، ومن تأخر يزيد يوما ثالثا، يزيد يوما ثالثا، إذن يجلس يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة الحرام. واضح يا أخوة؟ إذن المبيت ليالي يمينا وهي أيام التشريق للآية ولحديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ثم دفع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة سبع حصيات يكبر مع كل حصى إلى آخر الحديث. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم، والحديث صححه الشيخ الألباني في تعليقه على سنن أبي داود، إلا أنه قال إن قوله حين صلى الظهر هذه زيادة منكرة. بكل حال الحديث صحيح في أصله، حديث صحيح دل على النزول في مزدلفة في أيام منى والمكث فيها. الأفضل والأولى لمن يقتدى بهم من العلماء وأمراء الحج وما إلى ذلك أن يمكثوا أيام التشريق كاملة في منى، لأنهم يقتدى بهم وينظر إليهم. أما من كان يعني لا يستطيع ذلك فلا بأس أن ينصرف، لكن عليه أن ينصرف قبل غروب ليلة اليوم الرابع عشر من ذي الحجة. واضح؟ اليوم الثالث عشر صحيح. واضح معي يا إخوة؟ طيب، إذن هذا ما يتعلق بقول الناظم نبيت ليلة ثلاث بمنى. ثم قال رحمه الله إحرام ميقات فذو الحليفة. هذا هو الواجب السابع من واجبات الحج. الواجب السابع من واجبات الحج الإحرام من الميقات. تقدم معنا أن للحج مواقيت زمانية وله مواقيت مكانية، فأما المواقيت الزمانية فلا يجزئ إنسانا أن يحج في غيرها، يعني لا يتصور من الإنسان أن يحج في صفر أو في ربيع الأول أو في غيرها من أشهر الحج، بل الحج أشهر معلومات كما قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذن الحج أشهر معلومات هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، هل كلها أم إلى الرابع عشر منها؟ خلاف بين أهل العلم. هذه المواقيت المكانية الزمانية يجوز للمرء أن يحرم فيها، يجوز للمرء أن يحرم فيها حتى يؤدي الحج في وقته، يعني يجوز لك أن تحرم أول شوال وتذهب إلى مكة ثم تمكث تنتظر إلى وقت الحج، إما أن تتمتع بأن تطوف وبأن تعتمر ثم تتحلل من عمرتك إلى أن يأتي يوم التروية، إلى أن يأتي يوم التروية ثم عندئذ تحرم من جديد، هذا متمتع. فتبقى بلباسك الإحرامي ولو مكثت فيه هذه المدة كلها، لكن هذا يعني فيه إرهاق للنفس وتعب لها. لكن هذا نتكلم عن الجواز، عن الحكم الشرعي. فإذا أحرمت قبل هذه المواقيت أجزأ ولكنك قد أسأت، أجزأ ولكنك قد أسأت. وأما المواقيت المكانية فقد حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبينها أتم بيان وأوضحه، وهي التي ذكرها الناظم رحمه الله هنا في قوله نزول إحرام ميقات فذو الحليفة لطيبة للشام ومصر الجحفة قرن لنجد ذات عرق للعراق يلملم اليمان آتيها وفاق. هذه المواقيت روى لنا ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. والحديث متفق عليه. إذا الآن أهل مكة أو المقيمون فيها أو المستوطنون فيها هؤلاء من أين يعني يحرمون لحجهم؟ من بيوتهم، يحرمون من بيوتهم. وقال العلماء الأفضل أن يحرموا من داخل الحرم، هذا لا حرج. طيب أهل المدينة ومن جاء من طريقهم، أهل المدينة ومن جاء من طريقهم وهم أهل من جاء من طريقهم من أين يعني يحرمون؟ كأهل الشام، أهل الشام ومن جاء من الشمال، هؤلاء يحرمون من ذي الحليفة. وذي الحليفة الآن تسمى أبيار علي، وبينها وبين المدينة حوالي 15 كيلا، وفيها الآن ميقات عظيم، مسجد كبير ومكان لألبسة الإحرام وما إلى ذلك، حتى وحمامات، والناس يذهبون هناك يحرمون ومن ثم ينطلقون إلى جهة مكة. واضح؟ إذن ذو الحليفة اليوم تسمى أبيار علي. وذكر المؤرخون أن العامة تزعم أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وكرم الله وجهه قاتل الجن هناك، وهذا لا أساس له من الصحة، هذه من خرافات العامة. طيب فذو الحليفة لطيبة، لطيبة يعني طيبة هي المدينة، طيبة هي المدينة المنورة، كما قال الشاعر لطيبة عرج أين إن بين قبابها حبيبا لأدواء القلوب طبيب، إذا لم تطيب طيبة عند طيب به النفس قد طابت فأين تطيب، إذا لم تطيب طيبة عند طيب به النفس قد طابت فأين تطيب. إذن طيبة من أسماء المدينة المنورة. للشام ومصر الجحفة. إذن مصر، من جاء من مصر، طبعا الشام والمدينة هؤلاء لهم ذو الحليفة، من جاء من مصر وإفريقيا والمغرب وغيرها من وأمريكا، من جاء من تلك المناطق وأوروبا، من أين يحرمون؟ من الجحفة. لكن الجحفة اليوم أصبحت خربة لا وجود لها، فمن أين يحرمون؟ من رابغ، يحرمون من رابغ. ورابغ الآن ميناء كبير على البحر الأحمر، فالناس يحرمون منه لأنه أقرب الأماكن إلى الجحفة رابغ. رابغ أما الجحفة فقد خربت، وهي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل حمى المدينة إليها. إذن خربت وأصبح الناس يحرمون من رابغ، وبينها وبين بين أطلالها وبين رابغ حوالي 15 كيلا. قرن لنجد، وتسمى قرن المنازل وقرن الثعالب، قرن المنازل وقرن الثعالب. وهذه يعني لم تأتي في الحديث الذي ذكرناه، عفوا أتت في يعني هذه غيرها، هذه العراق، أتت في الحديث الذي ذكرناه. هذه قرن، قرن المنازل أو قرن الثعالب لأهل نجد ومن جاء من ناحيتهم من بلاد المشرق، من بلاد المشرق كالباكستان والهند وغيرها. هؤلاء كلهم ميقات إحرامهم هو قرن المنازل أو قرن الثعالب. ذات عرق للعراق، ذات عرق للعراق، هذه هي التي لم ترد في هذا الحديث، لكنها وردت في حديث آخر عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. والحديث رواه أبو داود والنسائي، وأصله في صحيح مسلم من حديث جابر أنه بالشك، يعني لم يجزم هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقتها أو غيره، وفي بعض الأحاديث أن عمر هو الذي وقتها رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن هذا الحديث صححه الشيخ الألباني، هو الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت، هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق. بعض هذه المواقيت يعني الآن خربت، لأن طريق الحجاج لا يمر عليها، لا يوجد طريق يمر عليها، فإذا يمرون على طرق أخرى يعني تمر على بعض هذه المواقيت. وهذه المواقيت كلها أودية كبيرة تحيط بالمدينة المنورة من أماكن معينة، واضح؟ وآخرها يلملم لمن جاء من جهة اليمن ومن الجنوب الإفريقي وما إلى ذلك، كل هؤلاء يلملم، وتسمى اليوم السعيدية، تسمى السعيدية. طيب، هذه المواقيت يجب على الإنسان أن يحرم منها إذا كان من أهلها، فإذا لم يكن من أهلها وجاوزها ولا ميقات بعدها وجب عليه أيضا أن يحرم منها، لا يجزئه أن لا يحرم منها، واضح؟ إلا إذا كان مثلا من أهل المغرب وهو قادم من الشمال فمر على أبيار علي وسيمر بعد ذلك على رابغ، فعندئذ يستحب له أن ينتظر إلى أن يصل إلى رابغ. لكن العادة أن طريق، أن طريق القادم من المدينة لا تمر على رابغ، طريق القادم من المدينة لا تمر على رابغ، بل تمر على أبيار علي ثم تذهب مباشرة إلى مكة. فلذلك جرت عادة الناس أنهم قبل حجهم أو أمرتهم يذهبون إلى المدينة فيحرمون من أبيار علي ثم ينطلقون إلى مكة. وأما رابغ فمن كان قادما بالطائرة، يعني طبعا هذه الأمور من لم يكن سيمر عليها فإذا حاذاها وجب عليه يحرم منها. فلذلك عندما تكون بالطائرة يقول لك الآن نحن فوق رابغ، فيبدأ الناس بالإحرام، والإحرام يعني ينوي ويتجرد من المخيط والمحيط وما إلى ذلك، واضح؟ فيقول الآن نحن فوق رابغ، أو إذا كان قادما من مكان آخر يقول نحن الآن فوق الميقات الفلاني لأولئك. من مر على هذا الميقات من غير أن يحرم، من مر على الميقات ميقاته من غير أن يحرم وجب عليه أن يرجع فيحرم من ميقاته. فإن كان قد أحرم بعد تجاوز الميقات لزمه الدم، لزمه دم. طيب، فإن تأخر ثم رجع إلى ميقاته فأحرم، قولان لأهل العلم، المشهور أنه إن كان قد بعد عليه دم، وقول آخر أنه لا دم عليه مطلقا، لا دم عليه مطلقا، واضح يا إخوة؟ وأما من أحرم قبل المواقيت فقد أخطأ، حتى قيل لمالك رحمه الله في ذلك فقال أخشى عليه، قيل له وماذا تخشى عليه، إنما هي أميال يزيدها، فقال إني سمعت قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة أكبر من أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل أو رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد هذه المواقيت، فإذا جئت تحرم قبلها هذا من الغلو والتنطع في الدين، واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى تجرد من المخيط تلبية والحلق مع رمي الجمار توفية. إذن التجرد من الثياب المخيطة يعني هذا بالنسبة للرجال، أما النساء فتجردهن في وجههن وكفيهما، يعني أكفهن. فعن زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. إهلاله يعني لإحرامه واغتسل. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. وعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، إلى آخر حديث. والحديث متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم، وهذا واضح. بالنسبة للرجل يجب أن لا يلبس شيئا مخيطا، يعني مخيطا مفصلا أو محيطا، وفي ذلك تفصيل لعلنا نأتي عليه بعد ذلك، لا أريد أن أفصل الآن. وأما الواجب التاسع فهو التلبية، وهو قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه التلبية واجبة، يجب على الإنسان أن يلبي بعد أن يحرم، بشرة بعد أن يحرم يبقى يلبي إلى أن يصل إلى الحرم، إلى أن يرى الحرم ثم يلبي بعد ذلك. لكن اختلفوا هل إذا انقطع عن التلبية بعد رؤية الحرم ولم يلبي بعد ذلك هل عليه دم أم لا، ولعله لا دم عليه إن كان قد لبى من بداية إحرامه. فعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وصححه الترمذي وابن حبان في صحيحين. عاشرا حلق الشعر كما قال هنا، والحلق مع رمي الجمار. حلق الشعر أو قصه، المهم أنه عند التحلل من الإحرام يحلق شعره أو يقصه. أما الحلق فهو للرجال دون النساء، وأما القص فهو للرجال والنساء. فإذا أراد أن يقص شعره فإنه يعمم شعره كله بالقص، لا يأخذ خصلة أو خصلتين أو شعرة أو شعرتين، بل يعمم شعره كله هذا هو أرجح الأقوى. والحلق أفضل من القص، الحلق أفضل من القص. فعند البخاري من حديث المسور بن مخرمة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. وعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلق والمقصرين. فاستغفر أو ترحم على المحلقين ثلاثا وعلى المقصرين مرة واحدة، والحديث في الصحيحين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، والحديث رواه أبو داود بسند حسن كما قال الحافظ بن حجر. وأخيرا رمي الجمار، وهي الجمار المعروفة في الأيام الثلاث التي سيمكث فيها في منى، سيرمي جمرة العقبة ثم الجمرة الوسطى ثم الجمرة الصغرى، هكذا على الترتيب يرمي هذه الجمار كل يوم بسبع حصيات. فإذا أخطأ أو مر عليه، فإذا أخطأ ولم يرمي هذه الحصيات أو لم يرمي الجمرات أصلا فعليه دم، عليه دم، وهو من آخر الواجبات كما قال هنا توفية، يعني بذلك يوفي الواجبات التي عليه. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، ضحا يعني وقت الضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم، يعني أنه في اليوم الأول وهو يوم النحر رمى جمرة العقبة ضحا، أما الأيام التالية فإنه يرميها بعد الزوال. وهذه هي السنة في هذه الأمور، وهذا ما يتعلق بهذه الأحكام. نسرد إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم إن كان هناك أي سؤال فلتتفضلوا مشكورين، ونسأل الله التوفيق والسداد. طيب، قال الشارح رحمه الله تبارك وتعالى وهو الإمام ميارة رحمه الله بعد أن سرد الأبيات قال قسم أهل المناسك الأفعال المطلوبة في الحج إلى ثلاثة أقسام. الأخ صابر أرجو أن تقرأ أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله والواجبات إلى قوله توفية. قسم أهل المناسك الأفعال المطلوبة في الحج إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أركان واجبات لا تنجبر بالدم ولا بغيره وهي الأربعة المتقدمة في البيت قبل هذه الأبيات. القسم الثاني واجبات غير أركان تنجبر بالدم وهي التي تعرض الناظم لعد جملة منها في هذه الأبيات. القسم الثالث سنن ومستحبات لا يجب بتركها شيء وذلك كغسل الإحرام وكونه إثر صلاة وتقبيل الحجر الأسود ونحو ذلك مما يذكر في صفة الحج ولم يتنازل الناظم لعد هذا القسم على حدته كالقسمين الأولين وإنما ذكر بعضه أثناء صفة الحج ولكن يفهم من ذكر القسمين الأولين أن ما عداهما مما يذكر في صفة الحج لا يجب بتركه شيء وسيأتي للناظم الكلام على الأفعال التي يطلب تركها في الحج كالصيد والنكاح ونحوهما وأنها على ثلاثة أقسام أيضا. وأخبر الناظم في هذه الأبيات أن الأفعال الواجبة التي ليست بأركان تنجبر بالدم وهو الهدي بمعنى أن من ترك واحدا منها فعليه الدم وذلك بدنة أو بقرة أو شاة يذبحها أو ينحرها للمساكين ثم عد منها 11 فعلا فقال إن منها طواف القدوم فمن تركه عامدا مختارا فعليه الدم ما لم يخف فوات الوقوف وهو المراهق فلا يجب عليه طواف القدوم ولا دم عليه في تركه. وكذلك إن تركه ناسيا فمذهب ابن القاسم لا دم عليه. ومنها وصل طواف القدوم بالسعي أي بين الصفا والمروة فإن لم يصله به إما بأن ترك السعي بعده رأسا أو ساعة بعد طول فعليه الدم أيضا وهو مقيد أيضا بغير المراهق والناسي كما تقدم في الطواف. وترك الطواف والسعي معا كترك واحد منهما قاله في التوضيح ومنها المشي في الطواف والسعي فإن ركب لغير ضرورة فالمشهور أنه يعيد إن قرب فإن فات أهدى فإن ركب لعز جاز. ومنها ركعة الطواف الواجب وإلى وصفه بالوجوب أشار بقوله إن تحتم فيدخل طواف القدوم وطواف الإفاضة. فإذا ترك الركوع بعد هذين الطوافين وبعد من مكة فعليه الهدي ولو تركهما نسيانا قاله في التوضيح واستشكله مع ما تقدم في ترك الطواف نفسه نسيانا أنه لا دم عليه ومنها النزول بالمزدلفة في الرجوع ومنها أنه لا دم عليه يعني كيف يكون لو ترك أصل سميته نسيانا لا دم عليه لو تركه ناسيا يعني طاف لا دم عليه وهنا يقول إن ترك ركعة الطواف فعليه الدم طبعا أصلا الطواف لو تركه نسيانا لا دم عليه لذلك أخذوه على هذه زيد فات أهدا فإن ركب لهز إجازة ومنها ركعة الطواف الواجب وإلى وصفه بالوجوب أشار بقوله إن تحتم فيدخل طواف القدوم وطواف الإفاضة فإذا ترك الرجوع بعد هذين الطوافين وبعد من مكة فعليه الهدي ولو تركهما نسيانا قالهم في التوضيح واستشكلهما ما تقدم في ترك الطواف نفسه نسيانا أنه لا دم عليه. ومنها النزول بالمزدلفة في الرجوع من عرفة ليلة النحر ولا يكفي في النزول إناخة البعير بل لا بد من حط الرحال فمن تركه فعليه الدم. ومنها المبيت بمنى ثلاثة ليالي يريد لرمي الجمار ومرده الليالي التي بعد عرفة فمن تركه رأسا أو ليلة واحدة بل أو جل ليلة فعليه الدم. وأما الليالي التي قبل عرفة فلا دم في تركها. ومنها الإحرام من الميقات فمن جاوزه حلالا وهو قاصد الحج أو عمره فقد أساء فإن أحرم بعد مجاوزته فعليه الدم. ولو رجع إلى الميقات فإن رجع إلى الميقات قبل أن يحرم فأحرم منه ففيه تفصيل انظر الكبير. ومنها التجرد بالمخيط الثياب فإن تركه ولبس المخيط لغير عذر فعليه الدم وهذا خاص بالرجل دون المرأة. ومنها التلبية يريد إذا تركها بالكلية أو تركها أول الإحرام حتى طاف أو فعلها في أول الإحرام ثم تركها في بقيته على ما شهره ابن عرفة، وظاهر كلام الشيخ خليل سقوط الدم في هذا. قاله الحطاب: ومنها الحلاق، فإذا تركه حتى رجع إلى بلده أو طالف عليه الدم، ومنها رمي الجمار، فيجب الدم في تركه رأسا أو في ترك جمرة واحدة من الجمار الثلاث، أو في ترك حصاة من جمرة منها إلى الليل. وفي قوله توفية إشارة إلى أن رمي الجمار هو آخر الأفعال الواجبة في الحج، وهو كذلك والله أعلم. وفهم من قوله منها أنه لم يستوفي عدة ليالي الأفعال، عدة تلك الأفعال، وهو كذلك، بل ذكر بعضها مما لا بد منه وترك غيره اختصارا. وقد عد فيه الإمام الحطاب في مناسكه أكثر من 40 فعلا، وقسمه باعتبار الاتفاق على وجوب الدم والخلاف فيه وبيان المشهور إلى 3 أقسام، انظر الكبير. ولما عد الناظم الإحرام من الميقات من جملة هذه الأفعال المنجبرة بالدم، استطرد بيان الميقات المكاني، أي المكان الذي يتعين على الحاج الإحرام منه، وذلك يختلف باختلاف بلدة المحرم. فأخبر أن ذا الحليفة ميقات أهل طيبة، وذي المدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام يريد، وميقات لمن مر بها من غير أهلها وإن كان مكيا إلا من ميقاته الجحفة من الشام والمصر ومن وراءهم، يمر بذي الحليفة. فالأفضل له أن يحرم من ذي الحليفة، ويجوز له مجاوزته إلى ميقاته وهو الجحفة. وكذا كل ميقات عين لأهله فإنه يتعين الإحرام منه على من مر به من غير أهله، كما ينبه عليه الناظم بقوله بعد آتيها وفاق. وقوله لطيبة على حذف مضاف أي لأهلها، وكذا يقدر في للشام وما يذكر بعده من المواضع. وحذف تاء طيبة ومزدلفة للوزن، وأن الجحفة ميقات لأهل الشام وأهل مصر ولمن مر عليها من غير أهلهما كما تقدم، وأن قرن ميقات لأهل نجد يريد ولمن مر به من غير أهله أيضا، وأن ذات عرق ميقات لأهل العراق يريد ولمن مر به من غير أهله، وأن يلملم ميقات لأهل اليمن يريد ولمن مر به من غير أهله كما في سائر المواقيت. وعلى ذلك نبه بقوله آتيها وفاق، فالوفاق فلفظ آتيها مبتدأ وضميره للمواضع المذكورة، والخبر محذوف ووفاق مفعول من أجله، وقف عليه بحذف التنوين أي الآتي على هذه المواضع، والمار بها يحرم منها وفاقا لأهلها. وانظر ضبط هذه الألفاظ وبعدها وقربها من مكة في الكبير وبعدها من مكة في الكبير، واعلم أن للإحرام بالحج أو العمرة ميقاتين زماني ومكاني. فالميقات الزماني للإحرام بالحج مفردا أو قارنا هو من أول شوال إلى طلوع الفجر من يوم النحر، ويكره الإحرام قبل شوال، فإن فعله لزمه للإحرام بالعمرة جميع السنة إلا لمن كان محرما بحج وللإحرام بالعمرة جميع السنة إلا لمن كان محرما بحج أو قران، فحتى يكمل حجه وتمضي أيام التشريق. وأما الميقات المكان فالناس فيه قسمان، أحدهما من بمكة والثاني الواصل إليها، فمن كان بها يحرم منها بالحج سواء كان من أهلها أو مقيم بها فقط، ويستحب أن يكون إحرامه من المسجد، ويستحب للمقيم إذا كان الوقت متسعا أن يخرج إلى ميقاته إن أمكنه ذلك. وأما الإحرام بالعمرة أو بالحج قارنا لمن بمكة فلا بد من الخروج إلى طرف الحل من أي جهة، والأفضل الجعرانة ثم التنعيم كما يذكر الناظم في العمرة. ولم يتعرض الناظم للميقات الزماني ولا المكاني باعتبار من بمكة، فذكر له المواقيت الخمسة. وإنما تعرض للمكاني بالنسبة للآفاقي وهو الواصل إلى مكة، فذكر له المواقيت الخمسة. سقط له المواقيت الخمسة، وعين أهل كل ميقات منها، ومن أحرم قبل ميقاته المكاني فقد فعل مكروها ويلزمه الهدي، ومن كان منزله بين مكة والميقات فميقاته مسكنه، والله أعلم. طيب، يعني بقي خمس دقائق، من أراد أن يسأل فيها فليتفضل. شيخ بارك الله فيك، لما ذكر يعني من الأخطاء التي تنجبر بدم مثل نسيانه حلق رأسه، أو قال إن لم يطل، يعني أن الضابط هنا أنه إذا تذكر مع القرب فيسقط عليه الدم، وهذه مسألة مستطردة في كل الأمور الأخرى، يعني هذه تختلف من مسألة الأخرى إن كان يمكنه أن يتداركها. كما قلنا إن كان تجاوز الميقات بمسافة قليلة ثم أمكنه يرجع فيتداركها لا شيء عليه. أما إذا لم يكن يمكنه التدارك يعني فات إما فات الوقت إما فات الزمان إما فات هذا لا يمكنه أن يتدارك هذا. شيخ جزاك الله خير، هل يجوز للشخص الذي أرى شرع في ذهب إلى الحج أن يخصص ليلة من ويدعو الناس وذلك للاحتفال قصد أن يخبرهم بأنه سوف يذهب إلى الحج، وبعد رجوعه هل يجوز له أن يخصص ليلة أخرى لأن يفرح بنفسه بعد أن قد قام بموسم الحج؟ جزاك الله خير. يعني الله عز وجل قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فهذه لا حرج فيها يعني، ولا يخصص ليلة إنما يدعو الناس ليفرح إن لم يكن في ذلك رياء ولا سمعة ولا ما ينكر من معازف واختلاط الرجال بالنساء وما إلى ذلك، فالأصل أنه جائز لا حرج في ذلك، كان السلف يفعلون ذلك عبد الله بن مبارك وغيره من السلف، يعني هذه لا حرج فيها إن شاء الله، بل هذا من الفرح بطاعة الله عز وجل. شيخ هل يجوز للحج أن يتبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب هذه إن شاء الله يعني سنصل إليها بحول الله. هو على أي حال الحاج لا يمكن أن يصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد، فلذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعيد جدا لا يمكن أن يصله الحجاج، لكن هم ماذا يتبركون بالحديد الذي وضعه الأتراك وغيره، وهذا يعني الجهل، هذا من أفعال العوام الجهلة، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى شيء من هذه الأمور في آخر أحكام الحج إن شاء الله. شيخ بالنسبة لذات العرق يعني شنو الآن يعني كم منطقة؟ أظن أن ذات عرق الآن أهملت لأن الطريقة لا تمشي عليها، فلذلك أصبحت أطلالا لا يوجد لها، لكن الآن يمشون من طريق أخرى ما لا أدري إما قرن ثعالب أظن ما زالت أو غيرها الله أعلم. شيخنا هل يجوز للحاج أن يأخذ من لحيته؟ تعني بعد رجوعي من حجه؟ طب طبعا يعني مطلقا يجوز للإنسان أن يأخذ من لحيته ما زاد على قبضة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي عليه جمهور العلماء وعليه فالحاج مثلهم، وكان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه والحاج يعني كان ابن عمر إذا حج قبض على لحيته فما فضل عنها قصه، فلذلك يجوز. أما الذين يحلقون لحاهم بعد رجوعهم فلا شك أن هذا يعني ختم لحجهم بالمنكر، يختم حجه بمعصية هذا. سبحان الله العلماء يقولون إنه من علامة من القبول في الحج أن يرجع الإنسان من حجه أفضل مما ذهب، ويرجع صالحا مهتديا، وترجع المرأة متحجبة متقية لربها، وهكذا هذا علامة القبول. أما نسأل الله العافية من ذهب ورجع كما ذهب هذا لم يستفد شيئا. هي مسافة قريبة ليست مسافة بعيدة، 8 كيلومترات بين مكة ومزدلفة ومينا وهذه المناطق، الآن دخلت في المباني أصبحت قريبة.